إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه وحبيبه وخليله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا اللهم بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن الذي امتلأ قلبه باليقين والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله، وغمرت روحه أنوار الإيمان والتوحيد، هو الذي يشكر الله جل وعلا دائما على جميع نعمه، ويشكر الله تعالى دائما على جميع أحواله. وإذا أنعم الله عليه بنعمة علم أن هذه النعمة ليست من كده ولا تعبه ولا مجهوده ولا ذكائه، إنما هي محض فضل من الله عز وجل عليه، تستوجب منه أن يشكر الله تعالى وأن يحمده دائما على هذه النعمة. لأجل ذلك كان الشكر على النعم من أجل صفات الأنبياء. قال الله تعالى واصفا نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وشكر النعمة إنما هو إيذان بمزيد الفضل والكرم من الله جل وعلا على عباده، وكفر النعمة أيضا إنما هو إيذان بنزول المقت والبغض من الله عز وجل على عباده. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله تعالى في كل أحواله وأوقاته، فإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. وإذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير ولا قوة. وإذا لبس ثوبا جديدا قال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. بل ويخبرنا أن الله تعالى يحب من عبده أن يشكره على جميع أحواله وعلى كل النعم التي أنعم الله بها عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الله جل وعلا أنعم علينا بنعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، وكل واحد منا أدرى بالنعم التي أنعم الله بها عليه. أنعم الله عليك بنعمة الصحة والعافية، وغيرك مبتلى مريض طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك. أنعم الله عليك بنعمة المال، وغيرك لا يستطيع أن يجد مالا ولا أن يجد قوت يومه ولا أن يجد ما ينفق به على زوجته وأولاده. أنعم الله عليك بنعمة الحركة، تجري وتلعب وتروح وتمشي، وغيرك لا يستطيع أن يتحرك إلا على عصا أو كرسي متحرك. أنعم الله عليك بنعمة السمع، تسمع ما تشاء، وغيرك لا يستطيع أن يسمع إلا إذا وضع شيئا في أذنيه. أنعم الله عليك بصر، تشاهد ما تشاء وما تريد، وغيرك لا يستطيع أن يشاهد شيئا ولا يستطيع أن يتحرك إلا بقائد يقوده. أنعم الله عليك بنعمة الكلام، وغيرك لا يستطيع أن يتحدث إلا بالإشارة. أنعم الله عليك بنعمة الوظيفة، وغيرك يجلس في بيته ولا يجد شيئا ينفق به على أولاده وزوجته. أنعم الله عليك بنعمة الولد، وغيرك يتمنى ولو حتى نصف ولد أو ولدا مشلولا. أنعم الله عليك بنعمة العقل، وغيرك محروم من هذه النعمة. أنعم الله عليك بنعمة أن تأتي إلى بيته وأن تذكره في بيته وأن تطيعه وتجتهد في الطاعة والعبادة، وغيرك محروم مصروف من ذكر الله جل وعلا. أنعم الله عليك بنعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي نعمة دخول الخلاء، دخول الحمام، فتدخل إلى الخلاء بنفسك وتنظف نفسك بنفسك وتقضي حاجتك بنفسك بدون مساعدة أحد، وغيرك لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بمساعدة غيره. لولا هذه النعمة لكفى، يكفي في ذلك أن الله تعالى ستر عورتك عن أعين الناس، وغيرك لا يستطيع أن يدخل الخلاء وأن ينظف نفسه إلا بمساعدة الآخرين. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا قضى حاجته وضع يده على بطنه وقال الحمد لله، يا لها من نعمة منسية، غفل عن شكرها كثير من الناس. يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. ألا يستحق الله جل وعلا منا بعد كل هذه النعم، وكلنا أدرى بما أنعم الله عليه، ألا يستحق الله جل وعلا منا أن نشكره على ذلك وأن نوفيه حقه على ذلك؟ أنت لو أسدى لك أحد الناس معروفا تظل تشكره طيلة حياتك، وإذا قابلته شكرته، وإذا ذكر اسمه في مكان أثنيت عليه خيرا، لأنه أسدى لك معروفا واحدا، فما بالك بالله جل وعلا؟ ألا يستحق منا بعد كل هذه النعم أن نشكر الله تعالى عليها؟ أم أننا ننتظر حتى يسلبنا الله جل وعلا هذه النعم حتى نفيق ونتذكر أننا قد قصرنا في حقوق الله جل وعلا وفي شكر هذه النعم؟ كم من الناس من لم يتذكر الشكر على نعمة الصحة والعافية إلا حينما أصابه الله بالمرض وأصبح طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك، فيندم ويتمنى لو يرد الله عليه صحته وعافيته مرة أخرى حتى يجتهد في الطاعة والعبادة. كم من الناس من لم يتذكر الشكر على نعمة السمع والبصر إلا حينما حرمه الله عز وجل منهما، فيتمنى لو يرد الله عليه سمعه وبصره ولا يسمع الحرام ولا ينظر إلى الحرام. كم من الناس من لم يتذكر الشكر على نعمة المال لما أصبح فقيرا معدما، فيتمنى لو يرد الله عليه ماله لأجل أن ينفقه كله في سبيل الله. كم من الناس من لم يتذكر الشكر على نعمة الحركة والمشي والقدم إلا حينما أصابه الله بالشلل وأصبح لا يستطيع أن يقف بين يدي الله جل وعلا في الصلاة كما يقف الناس، فيتمنى لو يرد الله عليه حركته وقدمه ولا يتوانى ولا يتكاسل في الطاعة والعبادة. أنت الآن معافا في بدنك، معافا في صحتك، معافا في زوجتك وأولادك، عندك قوت يومك، تشعر بالأمن والأمان، تشعر بالاستقرار والطمأنينة، أعطاك الله عز وجل المال، وأعطاك الله الوظيفة، وأعطاك الله راحة البال، وأعطاك الله نعما كثيرة، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر حتى نشكر الله جل وعلا على هذه النعم؟ هل ننتظر أن يسلبنا الله تعالى حتى نفيق ونستيقظ؟ فهيا بادروا جميعا بشكر الله عز وجل عليها. وشكر الله تعالى ليس باللسان فقط، وليس أن يقول الإنسان الحمد لله والشكر لله ثم يقبل يديه ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك يعصي الله جل وعلا بنعمه، هذا شكر الكذابين. إنما الشكر الحق أن يظهر هذا الشكر في حياتك، أن يظهر هذا الشكر في حياتك، أن توظف نعم الله عز وجل في خدمته، في عبادته. من أنعم الله عليه بالصحة والعافية يجتهد في الطاعة والعبادة. من أنعم الله عليه بالمال فشكر هذا المال أن يوظفه في الإنفاق على الفقراء والمساكين. من أنعم الله عليه بالمنصب والوظيفة فشكر هذه النعمة أن يوظفها في خدمة المسلمين وفي إدخال السرور على الناس. هذا هو الشكر الحق. والله جل وعلا حينما أمرنا بشكره في القرآن الكريم حذرنا أشد التحذير من كفران النعم ومن عدم شكره ومن عدم إعطائه حقه على هذه النعم. فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يوقف العبد بين يديه يوم القيامة ثم يقول له: عبدي ألم أكرمك ألم أسودك ألم أجعلك تركب الخيل والإبل، ألم أزوجك النساء، ألم أجعلك ترأس وتربع، فلماذا لم تشكرني على ذلك؟ هل ظننت أنك لن تلقاني؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: فإني أنساك اليوم كما نسيتني كما نسيتني في شكر هذه النعم التي أعطيتها لك، فإني أنساك اليوم وليس لك عندي شيء. أخبرنا القرآن عن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أنعم الله عليهم بكل شيء، لكنهم لم يشكروا الله تعالى فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وذكر الله تعالى في هذه الآية اللباس، لباس الجوع والخوف، لأن اللباس دائما يكون ملاصقا ملازما للإنسان، فكأن الله تعالى بكفرانهم هذه النعم جعل الجوع والخوف ملازما لهم إلى أن يموتوا بسبب أنهم لم يشكروا الله تعالى على هذه النعم. حدثنا القرآن عن أهل سبأ، هذه المملكة العظيمة التي لم يشهد التاريخ لها نظيرا، كما وصفها القرآن بأنها كانت آية أعطاهم الله من كل شيء، من كل النعم، وأعطاهم الله من كل مقومات الحياة، وقال الله لهم: تمتعوا وكلوا واشربوا وافعلوا ما تريدون، اشكروا فقط، الشكر ليس فيه تعب، اشكروا لي. فكفروا بنعم الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، كانت بيوتهم آية من آيات الله، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، لم يشكروا الله عز وجل، أعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، أي طعام مر، بعد كان الطعام اللذيذ الطيب أعطاهم الله جل وعلا الطعام المر، وأثل أي شجر ليس فيه ثمر، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال بعد ذلك: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يشكرونه دائما على فضله ونعمائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الثقات بسنده عن الإمام الأوزاعي عن عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى قال: قصة عن رجل من التابعين اسمه أبو قلابة الجرمي، وكان من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن محمد: خرجت ذات يوم إلى عريش مصر، وكنت مرابطا عند الساحل، وأنا أمشي في الصحراء إذ أنا بخيمة متهالكة وفيها رجل، فلما اقتربت منه وجدته رجلا قد ذهبت يداه ورجلاه، وذهب سمعه وبصره، وفي وجهه برص ومرض شديد، وسمعته يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني بها على كثير ممن خلقت تفضيلا. رجل ذهبت يداه ورجلاه، مشلول، وذهب سمعه وبصره، لا يرى ولا يسمع، وفي وجهه برص ومرض شديد، يعني حياة متهالكة وليس معه أحد ويعيش في الصحراء، ومع ذلك يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني بها على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال: فتعجبت منه، فذهبت إليه وقلت له: يا عبد الله، تم أنعم الله بها عليك وأنت بهذه الحالة حتى تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء؟ فقال له: أسكت رحمك الله، والله لو أرسل الله علي النار فأحرقتني، وأرسل الله علي الجبال فأهلكتني، وأرسل الله علي البحار فأغرقتني، وأمر الله الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا، أوليس الله قد أعطاني لسانا ذاكرا، أوليس الله قد أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على هذا البلاء صابرا، فماذا أريد بعد ذلك؟ أوليس الله قد أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا، فماذا أريد بعد ذلك؟ هل استشعرنا هذه النعمة، نعمة الكلام ونعمة الصحة والعافية؟ هل استشعرناها يوما ما ونحن نتكلم ونتكلم ونكذب ونغتاب ونشتم ونتهم هذا ونتهم هذا في دينه، وهذا في عرضه، وهذا في أمانته، وهذا في صدقه، ثم ننام وكأننا ما تكلمنا وكأننا ما ذكرنا شيئا؟ وإذا أصيب الواحد منا بمرض شديد يحزن ويعترض على قضاء الله جل وعلا. انظر إلى هذا الرجل الذي سلب الله عز وجل منه كل مقومات الحياة، ومع ذلك يشكر الله جل وعلا على لسانه فقط. قال: فتعجبت منه وقلت له: يا عبد الله، أليس معك أحد يخدمك؟ قال: نعم، لي ولد صغير كان يطعمني ويسقيني ويوضئني وينظفني، ثم خرج منذ 3 أيام ولا أدري أين هو. يقول: فلما ذهبت أبحث عنه وجدته بين كثبان الرمل قد افترسته السباع. فلما رجعت إليه قلت له: يا عبد الله، أأنت أكرم على الله أم داود؟ قال: بل داود عليه السلام. قال: فماذا وجده الله تعالى؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قال: فاحتسب ولدك عند الله تعالى. فاسترجع الرجل ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل من نسلي أحدا يذهب إلى النار. ثم شهق شهقة فمات. يقول: فلما دفنته نمت بجواره فرأيت فيما يرى النائم رجلا عليه حلتان جميلتان في أعلى درجات الجنة. قلت له: ألست صاحبي؟ قال: نعم. قلت له: فلماذا أعطاك الله هذه الدرجة؟ فقال: إن لله درجات في الجنة لا يبلغها إلا من صبر عند البلاء وشكر على النعماء وخاف الله في السر والعلانية. هذا الرجل الذي بلغ من العمر 80 سنة وأصيب بمرض شديد جدا عجز الأطباء عن أن يعالجوه، وساق الله تعالى له طبيبا ماهرا، وبعد أن انتهت العملية ونجحت خرج أولاد هذا الرجل يشكرون هذا الطبيب ويمدحونه ويعطونه الهدايا ويعطونه المال ويقبلون يده ورأسه ويفعلون له كل شيء. فلما رجعوا إلى أبيهم وجدوه يبكي، فقالوا له: لم تبكي وقد عافاك الله من المرض؟ فقال لهم: أبكي لأن هذا الطبيب صنع لي معروفا واحدا، فظللتم تكافئونه وتعطونه الهدايا وتعطونه المال وتقبلون رأسه ويده، والله عز وجل منذ 80 عاما يتفضل علي بنعمه وكرمه ولم أشكره يوما واحدا. والله تعالى منذ 80 عاما يتفضل علي بنعمه وكرمه ولم أشكره يوما واحدا. حينما تجد وعافية قل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. حينما تمسك كوب الإناء بيدك وترفعه إلى فمك لتشرب لوحدك قل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. حينما تدخل إلى الخلاء وتنظف نفسك بنفسك وتخرج بدون مساعدة أحد قل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. حينما تجد في بيتك مالا وينعم الله عليك بوظيفة تنفق من خلالها على زوجتك وأولادك ولا تمد يدك لأحد قل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. وأختم بهذه الوصية التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما قال له: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله جل وعلا أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اجعلنا من المخبتين المنيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.